اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم كذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال

صدق الله العظيم.